إسماعيل قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتلم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا مسعود قال حدثنا يزيد بن جريج عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتلم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم ولم يكن يظلم أحدا أجره. ذكرنا نحن أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بحديث ابن عباس وقال هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، وهذا مكروه كالثوم البصل، وحملوا الزجر عن ذلك أو النهي عن كسب الحجام على كراهة التنزيه. ومنهم وذهب يقول الحافظ وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم في ذلك حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه ثلاث مرات ينهى، فذكر له الحاجة فقال اعلفوا نواضحك ورقيقك، اعلفوا نواضحك يعني دوابك وإبلك ورقيقك. وهذا القول هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وقال إن من السحت كسب الحجام. وهناك طريقة أخرى في الجمع جمع الشيخ الألباني بها بين حديثي ابن عباس وأنس وبين حديث محيصة المذكور بالفرق بين الإعطاء والأخذ، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي السائل وهو غير مستحق للسؤال ثم يقول إنما تكون تحت إبطه نارا. قلت أنا لا، يعني الجمع الأول هو الظاهر من الحديث، لا سيما إن علمنا أن أبا طيبة الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هو كان عبدا مملوكا، هذا أولا، وكان لمحيص هذا ثانيا، فالحديث هذا ليس في محل النزاع، إذ الكل متفق على جواز أخذه وأكل العبد منه من الحجامة، واضح ولا؟ فما يكون في تعارض بين الأحاديث ولا الحمد. عيد مرة أخرى. مع كما ذهب أحمد الجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب، وأباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم في ذلك حديث محيصة حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، ثم استأذنه الثانية ثم الثالثة وذكر له الحاجة وقال أعلفه نواضحك ورقيقك. قلت وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كسب الحجام خبيث وقوله إن من السحت كسب الحجام، فهذا نص صريح في التحريم. وقد جمع الشيخ الألباني بين حديث محيصة وبين حديثي الباب بأنه يعني بالفرق بين الإعطاء والأخذ، فالذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أغنياء وليس لهم أن يسألوا ولا يحل لهم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وقال إنما تكون تحت إبطه نارا أو يتأبط نارا. أنا يعني قلت إن ما في يعني تعارض بين الأحاديث حتى نضطر لنقول الآخذ والمعطي، لأن هذا ليس في هذا الحديث في باب وهذا الحديث في باب. الباب الذي ذكر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بحديث ابن عباس، هذا حديث أنس، هو أعطى عبدا مملوكا وهو أبو طيبة هذا وهو كان عبد، فإذا ليس هذا في محل النزاع، كل متفق على جوازه العبد حتى لو أخذه الحر يطعمه للعبد، فإذا لا إشكال في هذا. فكيف إذا عرفنا أن نفس أبو طيبة هذا وهو عبد لمحيص الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه دوابك وعبيدك، فإذا كان هو عبده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إذن ما في يعني تعارض ولا الحمد. هذا في رواية أنه هو طيبة وهو عبد، حديث ابن عباس هذا في رواية أنه هو أبو طيبة نعم. أنا أذكر أنه في رواية أنه هو نفسه في نفس حديث ابن عباس، لكن لو لم يكن هناك رواية ولم يذكر فنحمله على هذا حتى تمشي الأحاديث وبدون يعني إشكال، لكن أنا أذكر أنه هو كان في نفس الحديث. لما يقول عنه نوابك ورقيك نوابك يأخذ نعم، لكن لا ينفق على نفسه منها وحرم عليه. يعني لو أنه عندنا حجام عنده سيارة رايح جاي يحجم في الناس، عنده آلات الحجامة فينفق على هذه من هذه الأجرة على آلات الحجامة على السيارة اللي رايح جاي يحط فيها بترول يحط فيها كذا، ما في بأس، هذه من الدواب. وإذا كان عنده عبد مملوك يطعمه من هذا، فهو في تخفيف عنه لأنه نفقة الدواب ونفقة العبيد تلزمه، ففي تخفيف عليه من جهة، لكنه لا يطعمها هو أبدا، هو من السحت في حقه. يعني كانت مسألة خلافية بين الصحابة نعم، يعني فيما يبدو أن ابن عباس يرى الجواز والصحابة الذي كتب المحارم أبو جحيفة، يعني مسألة خلافية بين الصحابة. لا لا لا، إذا اختلف الصحابة على قولين فانظر أي الأقوال أقرب للدليل الشرعي. يعني كما لو كنت أنت في زمن الصحابة الآن وهذا عالم قال هكذا وعالم قال هكذا منهم، فانظر إلى أدلة هذا وأدلة هذا والأقرب للدليل تعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ما بلغنا من علم. شيخنا قول يعني قول أحسن أحسن ما فرق بين العبد طيب وبعدين يعني قال إنه عام. أيوة، لكن هل هذه أجرة صحيحة؟ يعني الآن لو كاهن تكاهن طيب يعطيه أجرة؟ ليش؟ لأنه ثمن وحلوان الكاهن لا يحل، كذلك بالنسبة للحجام، لكن الحجام أخف من جهة أنه يمكن أن يأخذ ويعطيها للدواب والعبيد. نعم أنا بالنسبة لي أعتقد هكذا، تريد أن تعتقد أعتقد وأنا لا صحابة أنه مثلا نعم يقال الصحابي ما وصله هذا الحديث هذا يعني لأنه في من الصحابة جمع منعوا من التابعين ليس واحد فقط يعني هذا بالنسبة للأئمة نعم هذا يعني أحمد رحمه الله يقول بهذا بعض الأئمة لكن من السابقين من الصحابة والسلف في أكثر من واحد عندي على كل حال بحث في هذا لعلكم لو ذكرتموني أعطيكم إياه إن شاء الله يقول يجوز العطاء بس لا يجوز الصدقه. فلو من كلم موالي العبد ان يحدثه عنه من فراجه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن حميد بن الطويل عن انس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم به فوقه من ضريبته. في رواية أبو نظام عند أبي يعقوب قال ذلك لم تعطلن له أن ينكتوا له هو أبو طيب. طيب خير وبركة هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن يكون إنسان مباركا أينما كان وأين محل مع كل الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس فأنت جالس عند حلاق يحلق رأسك يعطي نصيحة تكلم معه في موعظة تهديه هدية تشفع له في شيء تسأله عن أحواله كيف هكذا كان مشايخنا رحمة الله عليه يسألون ويتبعون أحواله إذا جاء واحد ولا التقى بواحد ولا ركب تاكسي مع كيف حالك طيب ما شاء الله متزوج كيف الأمور إن شاء الله ماشية طيبة يشكو شيء كذا يبدأ يدله على خير ينصحه بنصيحة ممكن يأخذ رقمه ويشفع له في شيء هكذا يكون نافع دائما في كل مكان يكون مباركا وأجور فهنا شفع إيش يتعبه أن تشفع له عند مواليه ويخفف عنه من ضربته وممكن تشفع له إذا كان يريد يتزوج ولا يريد كذا وأنست منه الخير فبعض الناس يأتي أبواب خير أعوذ بالله ما غاليق للخير ما فتح للشر وفي بعض الناس لا كل محل في مكان ولا كان موجود في مكان تجد خيره ما شاء الله عنه وسن حسن يسنها شفاعة يشفع نفع ينفع نصيحة يسدي نصائح للناس يعني كن مباركا أينما كنت ينتفع بك الخلق شفت ولد يرمي يعني على ولد حجر في الطريق يا ولد عيب حبيبي لا تفعل هذا هذا كذا هذا كذا يضر الافتتاح راسه ولا كذا يخذك الشرطة وانت كذا والله سبحانه وتعالى يعاقبك يعني دائما هذه تضعها وضع في ذهنك قد تكون فيها يعني نفع إلى يوم القيامة لا يفعل هذه مرة أخرى بنصيحتك أنت وبكلامك هذا فتكون يعني كلما حصل أمامك شيء يعني يكون لك موقف حسن وطيب بما يرضي الله سبحانه وتعالى من أمر معروف منها منكر من شفاعة من إحسان الخلق ذلك تمشي بالشارع شفت حجر إيش عليك يعني تتعب لما تشيل حجر ترميه متعبة جدا هذه ما تصل هذا عن طريق خلي من الأعمال الصالحة حسنة وانت ماشي أزلت يعني بإزالتك هذا أخذت حسنات وعشر حسنات بإزالتك هذه الشوك ولا حجر ولا زجاجة ولا شيء نعم هذا الحديث من جسم الحجام ينفي أن الحجامة صفة عبودية حتى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة فيها خير فيها نفع من؟ أبو هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه قال إن كان في شيء مما تداولون به تداويتم به تداومنا نعم وفي خير فالحجام ايش حتى الشيخ قال استاذ الحسن مرة أخرى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في يافوت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه قال وإن كان في شيء مما تداوون به خيرا فالحجامة. لكن هل في أنه أعطاه في أنه أعطاه أجرة؟ نعم. وأبو طيبة هو دينار اسمه دينار جاء في بعض الروايات أن دينارا الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أن أبا هند أبا طيبة وهو دينار هو أبو طيبة في بعض الروايات الضعيفة فيها أنه ميسرة فيها أنه نافع نعم باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبدأوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال مجاهد فتياتكم إماءكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له يعني ليس فيه دليل يعني بمفهومه على أنه يجوز أن تكرهوا فتياتكم على البغاء إذا لم يردنا تحصنا وإنما هذا يعني غالبا كانوا يفعلون هذا وكانوا يأمرون الإماء يأمرها أن تذهب يعني عند رجل للزنا وتأتي بشيء من الثياب شيء من كذا فكان يأمرها بالزنا بأكثر من واحد لأجل أن يكثر من المتاع ومن كذا وتأتي بالمال له فأنزل الله هذه الآية على هذا النحو لكن لا يجوز إكراه الإماء على الزنا سواء أراد التحصن أو لم ترد هذا المقصود على كل حال كسب الإماء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غالبا تأتي به من الحرام ومن البغاء عياذا بالله وأما إذا علم من أين هو فلا بأس شكرا من يعيش بهذه الكسبة ما يعمل يعني من عنده إيش؟ يعني الذي كسب اسمه ثمن الكال والنحل الباغي وكذا يعني من الذي يعيش في هذا البيت في هذا البيت يعني ولد أبوه مثلا هو يعيش في هذا البيت هكذا؟ وليس يعني هو له حق على والده من أين اكتسب المال هذا غير مسؤول عن هذا لو يستطيع أن يعني يخرج من هذا الأمر بحيث ينفق على نفسه نعم لزمه أن يفعل هذا لكن متى كان واجبا على والده أن ينفق عليه فليس يعني هو المسؤول من أين اكتسب والده هذا المال هذا قبل البلوغ يعني ولا لا حتى لو بعد البلوغ ما دام أنه غير قادر على النفقة على نفسه فله أن يأخذ من هذا المال وماذا نفعل بهذه النقود؟ يعني إذا يوجد نقود يعني جمع هذا النقود يعني نقول ننفق بهذه يعني أنها في سبيل الله. لا هذا يريد يخرجها. نعم يخرجها. قلنا في مثل الربا في المرافق العامة في يعني بناء يعني حمامات أو كذا المسجد يعني حمامات مسجد أو رصف طرق أشياء عامة هكذا. نعم. بالنسبة للحجام نعم نعم صلاش يعني هذا خاص كاسم الحجام ليس أي مال حرام أو شيء. باب عصب الفحم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحم. نعم عصب الفحل هو الفحل هو كل ذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو كبشا. فعصب الفحل هو منيه وماءه الذي يتلقح به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب التيس أو عصب الفحل يعني أن يبيعه. لا يجوز أن يبيعه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا يعني أمر غير منضبط. هذا كالذي يشتري يعني اللبن في الضرع فمجهول ما أعرف المقدار وكذا. هذا فيه شيء من الغرر والجهالة. الأمر الثاني أنه شيء يعني معاملات الناس تأنف يعني مثل هذا أن يأخذ أجرا على هذا الأمر أو يشترط فيه شرط أن يعطيه قيمة هذا الأمر. فلذلك نهى الإسلام عن عصب الفحل يعني. والنهي هنا من جهة البيع أو الشراء والاشتراط ونحو ذلك. وأما الإعطاء له من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه فيجوز أن تعطي للرجل إذا أعطاك الفحل ينزو على الأنثى وتم المقصود وكذا أن تعطيه شيئا يعني من باب حسن يعني العشرة ومن باب يعني شكر الرجل على يعني معروفه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقالوا يا رسول الله إنا نترك الفحل فنكرم فرخص له أو فنكرم فرخص له في الكرامة. هذا أمر مهم. الأمر الآخر متعلق بهذا من حيث الأجر والاحتساب فيه أجر عظيم. فمن أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. الحديث السلسلة الصحيحة. نعم من أطرق فرسا فأعقب جاب ذرية من هذا من طرق الفحل كان له كأجر 70 فرسا. نعم الظاهر أن هذا خاص بالفرس. نعم لكن عموما من صناع المعروف يعني وأن يتعرف الناس مثل حديث يعني الناس شركاء في 3. وهذه الأشياء التي تكون بين الناس فلا يعني يكون بين الناس فيها شرط ومال يعني كما يقال عيب تفعل هذا تأخذ من الرجل شيء من هذا. وفي هناك الآن بالنسبة للفرس بالذات وغير الفرس لكن فرس خاصة هناك اعتناء بماء الفرس اعتناء كبير جدا وبنوك وضع، وأن هذا من الفرس الفلانية، هذا من الحصان الفلاني، وأن هذا يعني سيرسل للفرس كذا ويلقح بها هذه الأنثى، وفي يعني بتاريخ بمقدار يعني ولها أسعار باهظة جدا، هذا كله مخالف للسنة ومخالف للحديث. نعم تفضل، في شيء عندك؟ نطق فرس من نطق فرس المسلم كان له كأجل 70 فرس حمل عليه في سبيل الله، فإن لم تعقب كان له كأجل فرس يحمل عليها في سبيل الله. نعم ذكر على النهي للتحريم، هو لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي للتحريم. نعم لا هذا مثل لو اشترت على معاملة أنت تريد تخلص أمورك وواحد اشترت عليك حتى ينهي لك المعاملة تعطيه شيء، فالإثم على الآخذ وليس هناك إثم على، فأنت إذا ما وجدت أحدا يعني ما وجدت فحلا يطرق يعني هذه الأنثى عندك إلا بالأجرة فأعطيه وهو يتحمل الأثام في هذا مع بيانك له الأجر والفضل في في في معاملة الناس، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع ذلك أنا أعطيك لأنك تريد. قلنا يعني إذا كان الإنسان محتاج إليها ولا يمكن إلا بالمعاوضة عليها بشيء من المال لا يجوز له أن يبيعنا. شو طبيب بيطري يشترك بعض مثلا يشترك وهو جزء عمله وليس ثمن هذا موجود عندنا أيضا في البقر، يعني طبيعي يأتي يأخذ أنا جزء سيارة وكذا يعني يعني هذا مجان هو من الدول من الحكومة أصلا هذا من الحكومة ليس ثمن الطاح نفسه ويقول يعني هو عمل عمل التيس هذا توقيع صناعي يعني أحسن ما يأتي هو ليس في الغنم هذا في البقر مثلا الثور شو كان يعني عمل عمل الثور هو نعم وكيلا على الثور. نحن بالنسبة للتلقيح المصنوعي على المنية عندنا تقوم الحكومة كما بتلقون عمل التيس هم يأتون بالمنية من خارج الحكومة الإيرانية هم يفعلون هذا بدون مقابل يعني ما يأخذون مبلغ عن أصحاب المال بس من أجل تغيير النسل الحلال هل هذا في شيء؟ يعني اللي يضره أو ينفعه؟ لا ينفعه. ينفعه؟ نعم. هكذا عند نفس الشيء. يعني هذا العصر مجاني وحتى طبيب هذا يأخذ راتب. هو يقول لك إجوا سيارة كذا يعني. صحيح. عندنا ليس خاص بالبقر. عام يعني. بالغنم نعم. الله أعلم. على كل حال يعني الأصل في عصب الفحل هذا هو مني الفحل الأصل أنه لا يجوز العوض عليه. وإذا أخرجه وكان معلوما بقي النهي كما هو، لأننا لو قلنا أن العلة فقط هي الجهالة وعدم المعرفة إذن لو عرفنا وظهرت العلة إذن سيجوز وسنقول بالجواز، لكن نقول هذه من الحكم أو من العلل التي في هذا الحكم، فنقول هذا عصب الفحل أو مني الذكر إذا كان تيس أو ثور أو كذا هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز، وإنما يكرم عليه كرامة. طيب لو عمل بهذا في في في بهذا الأمر فما حكمه؟ الأصل أن يبتعد الإنسان عن مثل هذا، يعني يأخذ أجر عليه لأنه هو مشارك في هذا، يعني كأنه يعني مثل لو جاء لك بالتيس من بيتي وكذا وقلت أنا والله أعطيه مال مقابل تعب الرجل المسكين وحطه بالسيارة وجابه لغاية عندي. لا، هذه من الأشياء التي يعني ينبغي أن لا يكون فيها يعني أخذ عوض. هم يأتون الفحل من خارج على الحكومة، فهؤلاء يأتون به من فرنسا ويخرجون من يمتلك الكهرباء على الفحل، ثم يأخذون المال من الحكومة، ما يأخذون من الأشخاص عامة الناس. يعني الطبيب نفسه له راتب من الحكومة على هذا العمل. هذا أمر هين، هذا أمر إذا كان من الحكومة أمر هين، لكن من الناس يعني ما الأجر بالنسبة للفحل، الخاص بالفرس أم سائر الحيوانات؟ لا، الأجر الظاهر للفرس أنه إذا أطرق فرسا وأعقبت فله أجر 70 فرس إذا جابت حملت. وفي الحديث الرواية الأخرى أنه إذا لم يعقب له يعني أجر فرس واحد يعني حمل عليه في سبيل الله. نعم. شيخنا الآن لا يجوز أن يأخذ ثمن الأصل، لكن هل يجوز له أن يمنع؟ فلنا ما فكرت أنه كان شيخنا هذا الفحل يعني عندما يكثر الناس الذين يطلبونه يهزل. نعم، يهزل سبب الهزال، لبعض الناس يكره ذلك، يعني خاصة مثلا يكون في قرية هذا جيد وكل الناس تتوافد على كل من عنده غنم أو ما عنده كذا تتوافد إليه، أحيانا القرى المجاورة، فالرجل يبدأ يمتنع ما يأخذ ثمن لكن يقول أنا ما في هذا الشيء. الله أعلم، يعني الأصل أن يبذل هذا بلا عوض، الأصل أن يبذله بلا عوض ولا يأخذ شيء، وليعلم أنه بنفعه للناس يبارك الله له في يعني في غنمه إن كان من غنم أو في المهم في البهائم التي عنده. ثم إن هذا يعني إخراج هذا من الفحل هذا نافع له، ويعني لا يكون إلا طبعا إذا كان أمر زايد جدا عن الحد، لكن في الأصل أن هذا يطيب اللحم ويعني يزيده في في في من القوة بالعطاء. فتجد أنت تشوف البشر واحد بعد ما يتزوج، يعني هذا محمد كان 43 كيلو قبل الزواج، بعد ما تزوج حصل 60-70 كيلو الله يبارك، هذا شيء معروف إذا تزوج سمن. فالفحل كذلك من ما بريد الناس اللي عنده كده انه عاملين الفحل يضل ضايج وما ينقاد معه على السواء. نعم. هو باع شيء في موسم الصيف يشتري كبش وبيت ليعمل فراعي، فالناس ترسل له الأغنام والماعز، فهو يأخذ في الشهر مثلا على كل رأس مبلغ من المال يجلس للأفراح يعني للفراعي، ويأخذ عند نزول تيس أو تمشي على معزه على ترقية. نعم، هذا هو جنبه لأجل هذا الأمر بس فقط راعي، يعني الناس قد لا تفسد له إلا أن يكون معه فحل. نعم، ولا يجوز أن يأخذ نفسه، لكن لو طابت نفوسهم بشيء يعطونه. هو لا ما يجوز. نعم فضل. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. يقول الحافظ والجمهور على عدم الفسخ, يعني فسخ الإجارة بعد موت يعني أحدهما, واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة هي تابعة لها فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره. ثم رد على ذلك بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة. وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت الناظر والوقف فكذلك هنا. على كل حال هو الظاهر أنه إلى آخر الأجل يبقى على يعني على العقد الذي بين الرجلين المؤجر والمستأجر, ولو مات أحدهما يبقى على هذا العقد الذي بينهما. لكن هل تجدد إجارة بعد موت أحدهما يقول خلاص نجدد إلى الأجل أو كذا؟ ما يحتاج. وما عرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ولا عرف عن أبي بكر أنه جدد معهم العقد بعد توليته, فلذلك يبقى الأجل كما هو. نعم. على شيء تفرض الأرض مزارع على شيء. هو القصد في أن المزارع كانت تقع على شيء سمان برا وسمس يعني. سيأتي موضوع كراء الأرض باب يعني مستقلة. نعم. نعم تفضل. ما أذكر الرواية بالضبط, ما أظن فيه. هي كانت قضية حمى يعني. ما أصور فيها. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالة. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتاده إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا, فإن تولى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حسن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع. على ملي يعني غني. والمقصود بالحوالة هو نقل دين من ذمة إلى ذمة. فإن كان نقل الدين من شخص إلى شخص آخر, الشخص الآخر هذا غني, فما يجوز للرجل صاحب الدين أن يقول لا أنا ما أعرف إلا أنت, لا تحولني على أحد آخر. نقول إذا كان غنيا يجب عليه أن يتبع هذا الغني ولا يصر أن يكون يعني الدين عند هذا الفقير. وأما إذا كان الرجل غنيا وأراد أن يماطل فمطله ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإذا تكلم الناس عليه يباح لهم أن يتكلموا ويقال فلان ظلمني فلان هذا مماطل. نعم. باب إذا أحال على مليء فليس له رد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلب البلي غلوا ومن أتبع على مليء فليتبع أو فليتبع. باب إن أحال بين الميت على رجل جاز. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قالوا صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. صلى الله عليه وسلم. هذا الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.